هدية جواز. كتبها للإذاعة فوزي البارودي، يخرج الهدية دراميا كمال سرحان. انت ايه حكايتك يا أستاذ؟ حكاية ايه يا حبيبتي؟ حصل ايه؟ حصل انك بتلعب بديلك من ورايا. انا ليا ديل وبيلعب كمان؟ ايوه يا احمد بيه، اعترف احسن لك. اعترف بايه بس؟ طب مش تفهمين الاول ايه الحكاية؟ الحكاية يا سيدي اني طلبتك في البنك النهاردة وفاجأ بواحدة ست ترد عليا. طب ودي فيها ايه؟ دي فيها؟ فيها وفيها وفيها يا أستاذ. انت قوام، تطلع مين الست دي؟ سكرتيرتي. سكرتيرتك؟ لكن انا طلبتك على نمرتك المباشر. يا هدى يا حبيبتي، يا زوجاتي العزيزة، السكرتيرة كانت بتعرض عليا البوستة وقت ما طلبتيني، ومن الطبيعي انها ترد على التليفون مدامت موجودة في المكتب. وترد على التليفون بمناسبة ايه؟ جرالك يا حبيبتي، تكونيش مش واثقه فيا ولا بتغيري عليا؟ اغير عليك بس؟ الا غير عليك، ده انا مجنونه بيك يا حبيبي. عارف يا حبيبتي عارف. ايوه بس ما تاخدنيش في دوكه وتاكل بعقلي حلاوه، اسمعني كويس. حاضر يا فندم. السكرتيره دي لازم تغيرها. اغيرها؟ عين مكانها سكرتير راجل. ليه لا؟ ما ينفعش. لا ينفع يا حبيبتي، ده بنك مش شركه مقاولات. قصدك ايه بقى يا استاذ؟ لا ولا حاجة حبيبتي. ولا حاجة ازاي؟ هو انا مش عارفاك؟ اتكلم يا احمد، قصدك ايه بشركة مقاولات دي؟ هقولك يا ستي، اصلا النهاردة بعد ما طلبتيني في البنك اكتشفت ان انا عندي شغل وهضطر ان اتأخر شوية. قمت طلبتك في الشركة علشان ابلغك. وبعدين؟ رد علي واحد وقال لي الو. ده مش حياتة السكرتير. سكرتير؟ واسمه عم شحاته كمان. المهم كمل، حصل ايه؟ قلت له لو سمحت توصلني بالمهندسة هدى. رد عليا وقال لي عيب يا سيد عيب، بلاش قلة ذوق، دي ست متجوزة. قلت له ما هو انا ابقى جوزها. وبعدين؟ قام رد عليا بصوت زي ذكر البط وقال لي جوزها مين يا جدع انت؟ اختشي على دمك واقفل السكة، اما بلاوي والله. وراح رازع السكه في وشي. عم شحاته. ايوه عم شحاته. وبعدين؟ عاوزاني بقى بعد كده اقل عقلي واشغل راجل سكرتير في مكتبي؟ خلاص يا حبيبي خلاص، اعمل اللي يريحك، بس بشرط. شرط؟ شرط ايه؟ تقول لها تبطل مياسه شويه وهي بترد على التليفون. حاضر يا حبيبتي هقول لها. ده كله يا ولاد، ايه ده كله؟ احط اللي معاكي هنا يا هدى، دول يا ست كل شويه حاجات اشتريناهم لزوم شهر العسل. ها؟ شهر العسل؟ شهر العسل بتاع مين؟ بتاع مين يعني ايه؟ شهر العسل بتاعي انا وهدى حبيبتي يا ماما. يا حبيبي يا احمد، انا حياتي معاك كلها شهر عسل. ايوه يا ولاد، بس شهر عسل ازاي وانتم متجوزين من 3 سنين؟ ده صحيح يا ماما، انا اصلي اتفقت مع هدى اننا كل عيد جوازنا نعمل شهر عسل جديد. كل عيد جواز تعملوا شهر عسل جديد؟ عجايب. قصدي تقليد جديد للتعبير عن حبنا وسعادتنا. جايز يا ابني جايز. وهو يعني عيد جوازكو ده امتى؟ بعد بكرة يا ماما. على كده بقى اخدتوا اجازة من شغلكو؟ طبعا يا ماما، اخدنا اجازتنا السنوية. وناويين بقى تقضوها فين؟ ان شاء الله ست الحبايب حنقضيها في الساحل الشمالي، وباذن الله حنقضي كل سنة في معلم من معالم مصر السياحية. يا ما كان في نفسي كنا نعمل حفلة عيد ميلاد كده لولد من ولادكم نفرح بيه، ونجيب تورتية كبيرة كده ونولع فيها شمعة ولا شمعتين. قصدك ايه يا ماما؟ ولا حاجة يا ابني ولا حاجة. قال على رأي المثل اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. قصدها ايه بالكلام ده؟ هي مين؟ مامتك، حماتي. مش فاهم. انا بقى فاهمه. فاهمه ايه؟ فاهمه اللي انت فاهمه. ما انا قلت لك يا حبيبتي اني مش فاهم. لا يا حبيبي انت فاهم، انت عارف مامتك بتلمح لايه. صدقيني يا هدى، انا يا احمد ارجوك ما تحاولش تقنعني انك مش فاهم. مامتك بتلمح لشيء واضح زي الشمس. انا مش عبيطه ولا انت كمان عبيط يا احمد. انا حبيتك ارتبطت بيك لصراحتك ووضوحك، بلاش تخيب ظني فيك. بلاش تكبري الموضوع يا حبيبتي وتخديه بالحساسية الزايدة دي. يعني ايه؟ يعني ماما ام زي اي ام في الدنيا، واذا كانت لمحت للموضوع ده اكيد كان من غير قصد. من غير قصد ازاي؟ دي ضربت على وتر حساس، جرحني في كبريائي، جرحني في كرامتي كزوجة. يا حبيبتي كرامتك هي كرامتي، واي اساءة لشخصك بتكون موجهة ليا انا شخصيا. وانا عاوزك تفهمي ان ماما عارفة ومتأكدة ان احنا بنحب بعض ومش ممكن نستغنى عن بعض، ولا يمكن اي سبب في الدنيا ينغص علينا حياتنا او يقلل من سعادتنا. احنا روح واحدة وكيان واحد يا هدى. انت عارف يا حبيبي ان ده نفس شعوري. انا عارف، عارف ومتأكد كمان. احنا يا هدى اتخلقنا لبعض، احنا تقريبا عايشين بقلب واحد وفكر واحد، واذا كانت ماما فتحت الموضوع ده لرغبة منها فصدقيني الموضوع ده ما خطرش على بالي بالمرة. يعني انت مش نفسك في اطلاقا؟ انا ما نفسيش في حاجة ابدا، كل اللي اتمنيته وبتمناه لحياتي عندي وزيادة، وكل اللي بطلبه من ربنا انه يديم عليا وعليك السعادة اللي احنا عايشين فيها ولا يحرمناش من بعض ابدا. انا هقوم اجهز الشنطة عشان السفر. كل سنة وانت طيبة يا حياتي. وانت طيب يا حبيبي. ايه رأيك يا حبيبتي؟ يا سلام يا سلام يا احمد، كأني بحلم. انا مش مصدقة عناي. مفاجأة مش كده؟ واحلى مفاجأة يا احمد. اللي اقول يا حبيبي، انت متأكد ان هو ده الساحل الشمالي؟ طبعا يا روح قلبي. وان الجزء اللي احنا واقفين فيه ده من ارض مصر؟ بدون شك. مش ممكن. ايه الغريب في كده؟ دي هي دي الجنة بعينها، طبيعة خلابة، سحر وجمال مفيش بعد كده. لا فيه. ايه؟ انت يا حبيبتي. تعرف يا حبيبي؟ ايوه يا حبيبتي. انا الاول مرة في حياتي بكتشف اني جهلة. مش معقول. وعندي سؤال محتاج لإجابة. اتفضلي. الناس اللي بيسافروا برا يصيفوا، اللي في ريفيرا واللي في نابولي واللي في شواطئ اسبانيا، يا ترى بيلاقوا هناك جمال اكتر من كده؟ مش عارف، دول اكيد غاويين منظره وبس. مصر يا حبيبتي من اكتر الدول في العالم الغنية بمعالمها وشواطئها السياحية. عندك مثلا شواطئ البحر الاحمر، عامل جذب سياحي كبير، بتستقبل ملايين من السياح من كل انحاء العالم كل سنة. واحنا يا احمد ازاي نبقى مصريين وعندنا كل الجمال والروعة دي ونحرم نفسنا منها؟ لان ما عندناش ثقافة سياحية بالقدر الكافي. يعني في قصور؟ قطعا. طيب مين المسؤول؟ بالتأكيد مش اجهزة الدولة، لانهم بيقوموا بواجبهم وزيادة، برامج سياحية في كل اجهزة الاعلام والصحف والندوات والمؤتمرات. الشعب المصري برغم حضارته وعراقته محتاج لوعي سياحي، لازم يبدأ من مراحل التعليم الاولى. عندك حق يا احمد. ثم ان الشواطئ قدامك اهي مفتوحة لكل الناس، المصري والاجنبي واللي عاوز يتفضل. والمصريين بالذات لهم مميزات خاصة في الفنادق والقرى السياحية، وده طبعا لتشجيع السياحة الداخلية. فعلا عمار يا مصر. وحشتوني يا أولاد، ألف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ماما. الحقيقة يا ماما الرحلة دي كانت عاوزاك. عاوزاني؟ ازاي بقى يا هدى يا بنتي؟ ما يصحش. ليه يا ماما؟ ده الجو هناك ياي في منتهى الجمال. ولو يا حبيبتي، اصل انا بقى محبش اكون عزول. طبعا عزول. امال ايه؟ انتم يا حبيبي مسافرين عشان تنبسطوا، ولو خدتوني معاكو اكيد بقى هتنشغلوا بيا. يا ماما يا حبيبتي حضرتك الخير والبركة. يباركني فيكو يا حبايبي ويحفظكم من كل سوء. بس نفسي. نفسك في ايه يا ماما؟ حضرتك تأمري. نفسي يا ابني تريحوا بالي وتطمنوني عليكو. تطمنك علينا؟ تقصدي ايه يا ماما؟ طيب عن اذنكم انا هدخل جوه افضي الشنط. اتفضلي يا حبيبتي. براحتك يا اختي. نفسي يا ابني تفرحوا قلبي بحتة عيل يملى علي البيت. كل شيء بأوانه يا ماما، احنا مستعجلين على ايه؟ لكن انا بقى مستعجلة. عاوزة تكبريني قبل الاوان ليه يا ست الكل؟ سيبينا اتمتع بحياتي مع الانسان اللي بحبها. اتمتع زي ما انت عاوز، لكن يا حبيبي ما تحرمنيش ان انا يبقى لي حفيد وابقى جدة، ولا ده مش من حقي؟ من حقك طبعا يا ماما. ولما هو من حقي مستنيين ايه؟ في الوقت المناسب هنملالك البيت اولاد باذن الله. امتى يا حبيبي امتى؟ انا منى عيني اشوف لك ابن قبل ما اموت. يديك طول العمر يا ست الحبايب. يا ابني يا حبيبي، 3 سنين دلوقتي فاتوا على جوازكم، لا حس ولا خبر. ايه تكونوش متفقين على كده من غير ما تقولولي؟ ابدا والله يا ماما، احنا بس سايبين الحكاية دي على الله. قولي يا دنايا، تكون شهودة يعني؟ لا قدر الله، يعني ما بتخلفش؟ تخلف ولا ما تخلفش حضرتك ما تشغليش بالك، دي حاجات بتاعت ربنا. يعني ايه؟ يعني الموضوع ده مش ممكن يقلل من حبي الهدى، ولا هيقلل من سعادتي معاها. مامتك عندها حق. بنتي سمعتي كلامها؟ كلمة كلمة. ازاي؟ صوتكم كان عالي يا حبيبي. والعمل؟ لازم نشوف حل. حل؟ طبعا يا حبيبي. تبقي اتأثرتي بكلامها؟ اكدب عليك؟ اكيد زعلتي. لاني حاسة بالعكس. لا، نفسي احقق لها رغبتها. رغبتنا اهم. بس هي امك. ده قدرنا، لازم نحاول. وان ما قدرناش مش هنسكت. هي مرة رغبتها ملحة، ده أمر الله. لازم نسعى يا أحمد. هو واحد القادر. أيوة يا أحمد، لازم نسعى، ده حقها. عاوزة حفيد. أمنيتها. مش كل الأماني بتتحقق. وشكوكها. أي شكوك؟ إني باخد موانع. مش صحيح. ما تقدرش تقنعها. حاضر. الإقناع مش كفاية. تفتكري؟ هتفتكر إني عاقر. حتى لو كنتي، أنا راضي. أيوة، وهي دي حياتي. وحياتي بحبك. وتغضبها واخسر سعادتي، هتكون ابن عاق. ترضي لي عيش تعيس؟ مش لوحدك يا أحمد. لقيتي حل؟ نروح لدكتور. أنا مش شايف أي مشكلة. يعني يا دكتور؟ معنى كده إن في أمل. زي ما سمعتوني بقول لكم مفيش اي مشكلة. يا دكتور بهاء ارجوك وضح كلامك شوية علشان افهم. مفيش داعي للقلق يا جماعة، انتوا لسه في شبابكم. يعني ممكن نخلف؟ طبعا ممكن، مفيش اي مانع بالمرة. قولوا لي افندم يا دكتور، انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ 3 سنين. طب ومستعجلين على ايه؟ الحقيقة مش احنا اللي مستعجلين. مش فاهم. عاوزين نحقق امنية أعز إنسانة عندنا. أكيد الإنسانة دي تبقى والدتك يا مدام. لا لا، والدتي أنا يا دكتور. تبقى عاوزة تفرح بحفيدها. مزبوط يا دكتور. على العموم يا جماعة، أحب أطمنكم أنكم طبيعيين جدا ومفيش عندكم أي موانع تعوق عملية الحمل. حضرتك متأكد يا دكتور؟ طبعا، من الفحوص والتحاليل والأشعات اللي عملناها لكم أؤكد لكم أنكم والحمد لله في حالة طبيعية 100%. الله يطمنك يا دكتور. طب ازاي يا دكتور واحنا متجوزين من 3 سنين وما حصلش حمل لغايه دلوقتي؟ 3 سنين مده مش كتير يا مدام، وده شيء طبيعي جدا. في غيركم كتير بيتاخر حملهم 10 سنين واكتر. ياه، 10 سنين؟ ما تندهش كده يا استاذ احمد، انا شخصيا مرت علي حالات من دي كتير. يا خبر ابيض، دي كانت حماتي تهد الدنيا على دماغنا. يا مدام، الطب قال كلمته من واقع الفحوص والتحاليل، فاضل القدرة الإلهية، ودي الطب ملوش يد فيها، ربنا وحده هو القادر يقول للشيء كن فيكون. وأنا شايف إن مفيش داعي للقلق إطلاقا. طب يا دكتور، مفيش أي علاج ممكن ناخده؟ سيادتك مش محتاج أي علاج، لكن ممكن المدام تستعمل الأعراض دي لتنشيط البويضات، ولو إني شايف إنها طبيعية جدا. من باب الاحتياط مش اكتر. عجايب، منين بتقول انها طبيعية ومنين مفيش حمل لغاية دلوقتي؟ والله بقى ماما ده كلام الدكتور. دكتور مين؟ على رأي المثل، من حالك يبان يا مدغ اللبان. اوه، يعني يا ماما؟ يعني يا ابني الحكايه واضحه زي الشمس، هدى عاقر مش هتخلف ابدا. احلف لك بايه انها مش عاقر وباذن الله هتخلف، حتى تعالي معايا عند الدكتور هو يقولك. لا يقولي ولا يقولك ولا أقوله ولا يقولي. لو كانت هتخلف كانت خلفت من أول سنة ولا تاني سنة، وأظن بقى 3 سنين كفاية قوي عشان نتأكد من الحقيقة دي. أنا بس مش فاهم حضرتك ليه مصممة على موضوع الخلفة ده. يا ابني دي سنة الحياة. الله، الناس تتجوز عشان تخلف ولا يعني كانت الدنيا بقى وقفت؟ لكن أنا مش عايز أولاد، أنا مبسوط كده. يبقى عاوزنا نموت بحسرتي. أرجوك يا ماما بلاش القسوة دي. عاوز إيه؟ عاوز تعيش وتموت من غير ما يكون لك ولد يشيل اسمك من بعدك؟ أمر ربنا بقى. ربنا ما أمرش بكده. ولا ربنا يرضى بكده أبدا. وهي مراتي وحبيبتي، سعادتي معاها، وأنا ما أقدرش أعيش من غيرها. يا اخواتي يا ابني انا ما طلبتش منك انك تطلقها لا سمح الله. امال عاوزه ايه بس يا ماما؟ عاوزه، انا عاوزه يكون لك ولد من صلبك ومن دمك. طب ازاي؟ ازاي وحضرتك بتقولي انها عاقر وما بتخلفش؟ ما انا خايفه اقول لك تزعل يا ابني. انا اقول لك ايه؟ اسمع يا احمد، هو ما فيش غير حل واحد يا دنايا، اتجوز. ايه؟ اتجوز؟ اتجوز على هدى يا ماما؟ ايه اندهشت كده ليه؟ ايه المانع؟ الشرع محللك 4، وخصوصا في الحالات اللي زي دي. الخلفة مهمة يا ابني في الجواز. الله، مستحيل يا ماما، مستحيل اتجوز واحدة تانية، ما اقدرش. ما تقدرش ليه يا ابني؟ عقل، ما تضيعش حياتك هدر. مفيش اي سبب يخليني اتجوز على هدى. لا فيه، وزي ما بيقولوا للضرورة أحكام، وإحنا بقى والحمد لله ميسورين ومسطورين، والخير عندنا كتير، وإنت تقدر تفتح بدل البيت 2 و3 و4 كمان لو عاوز. ولو مش ممكن، مش ممكن أكسر قلب هدى وتسبب في تعاستها. هدى؟ هدى لو بتحبك بصحيح زي هي ما بتقول، أنا متأكدة أنها مش هتمانع. حتى لو وافقت أنا بقى حرفض. يا ابني يا حبيب الله يهديك، ما تقرنيش عليك واموت بحضرتك. يا ماما ارجوكي ما تحاوليش. ما حاولش ازاي يعني؟ لو بعد عمر طويل مت، الخير اللي عندنا ده كله مين اللي هيورثه؟ يورثه بقى صاحب نصيبه. ويكون في علمك هدى كل حياتي، ومستحيل هتجوز عليها وطز في العيال. انا مش عاوز عيال، ومن فضلك ما تفتحيش الموضوع ده معايا تاني. ده حرام حرام حرام حرام ان اطمن على مستقبل ابني. اللي بتطلبيه مني ده كتير كتير قوي. عارفه يا بنتي، عارفه عارفه، متاكده انه صعب عليكي. ما اقدرش اطلب منه انه يتجوز عليا. يوهو، جرى ايه يا دنايا؟ ما تعقلي امال بقى وتفهميني كويس، للضروره احكام يا بنتي. لكن ده ظلم ظلم. يا هدى يا هدى يا بنتي حاولي تفهميني. اي اب في نفسه ومنى عينه انه يكون له ولد يملى عليه حياته ويشيل اسمه من بعده. وانتي يا كبدي يا دنايا يا بنتي، ما تاخذينيش يعني في الكلمة. ما بخلفش، مش كده يا ماما؟ اخدت ربنا. الله، هو البني ادم مننا يملك حاجة ولا بايده حاجة؟ اللهم لا اعتراض ولا لوم يا ربي. هو بس يعني لو كان في امل الا يخسر، الحلو ما يكملش. ربنا قادر على كل شيء. اخ احمد ابني، وانا عارفاه نفسه يا حبة عيني ومش طايل، علشان بيحبك بيضحي، مش عاوز يزعلك يا هدى يا بنتي. هو قالك كده؟ يوهو، من غير ما يقول يا دنايا، دي كتير، دي حاجة تحسها أي أم في الدنيا. خلاص، لو عاوز يتجوز يتجوز، هو حر، أنا مش منعاه. الله، ما تكملي جميلك أمال بقى وتقوليها له. أقول له لا، ما أقدرش. اسمع يا هدى، لو بتحبيه بصحيح يا بنتي هتقدري. كرامتي ما تسمحليش. اشمعنى هو بيضحي بسعادته علشان خاطرك؟ اللي بيحب يا حبيبتي لازم يضحي عشان اللي بيحبه. معلش يا هدى، تعالي على نفسك شوية علشان خاطره. انا مستعدة اضحي بعمري كله عشان احمد لو كان ده يساعده. طول عمرك عقلة يا هدى، طول عمرك كاملة يا حبيبتي. تعالي تعالي ما بوسك، تعالي في حضني اهو كده اهو دلوقتي بقى، انت بنتي بحق وحقيق اصيلة يا هدى. يختي على عيني والله يا حبيبتي، لكن انت ايه في عيني، انا مش هخليه يفرط فيكي ابدا. اللي بطلبه منك ده انت عارفة بقى ومقدرة الظروف. ها حاضر يا ماما، حاضر هكلم. لا مش تكلميه وبس، لا لازم تقنعيه كمان. ربنا يعمل اللي فيه الخير. مش ممكن، مستحيل، ده مش كلامك. اهدى يا احمد اهدى، في ناس قاعدين حوالينا، اهدى عشان نعرف نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ ازاي ماما قدرت تأثر عليك بالشكل ده؟ احمد يا حبيبي، مامتك معذورة وكمان بتدافع عنها. ما تبقاش قاسي عليها بالشكل ده يا حبيبي، مامتك قلقانة عليك. وتقلق عليا ليه؟ انا والحمد لله عايش في سعادة، كل الناس بيحسدوني عليها، ايه اللي ناقصني تاني؟ الاولاد يا حبيبي. الاولاد؟ ايوه، هي دي الحقيقة اللي مامتك عاوزة تفتح عينيك عليها. الاولاد هما سندك، عزوتك في حياتك وسيرتك وتاريخك وحمل اسمك بعد عمر طويل. مش بقولك قدرت تأثر عليكي، محدش يقدر يلوم أم بتحب ابنها لأنها خايفة عليه وقلقانة على مستقبله. وأكد لك يا حبيبتي إني مش عاوز أولاد. معقولة يا أحمد؟ صدقيني يا حبيبتي أنا مش عاوز من الدنيا غيرك، حبك مالي عليا حياتي، منور لي طريقي، بنام على حب واصحى على حب، حياتي كلها حب حب. إيه اللي عاوزاه ماما أكتر من كده؟ عاوزة حقها. حقها؟ حق إيه؟ حقها في انها تكون جدة، ودي يا حبيبي مسؤوليتك انت. وانا ما هربتش من المسؤولية، انا اكدت لها اكتر من مرة ان ده هيحصل زي ما قال الدكتور، وهي متشككة في كلامه، معتقدة اني عاقر مش هخلف. حبيبتي احنا ملناش ذنب، ربنا لسه ما قردش. طب العمل ايه يا حبيبي؟ مامتك مش هتسكت. انا عارف ماما طول عمرها عنيدة وما عندهاش صبر. والأدهى والأمر إنها حملتني أنا بالذات مسؤولية إقناعك، وأنا وعدتها. يا حبيبتي أنت عارفة رأيي في الموضوع ده كويس، مستحيل أتجوز عليكي، مستحيل أخلف أولاد من غيرك، وحتى لو ما خلفناش أنا مش عاوز. معقولة يا حبيبتي؟ مش معقولة ليه؟ طب بذمتك لو كان عندنا أولاد كنا قدرنا نستمتع بحياتنا بالشكل ده؟ مين عارف، كنا هنقدر نخرج نتعشى بره في الجو الجميل ده؟ مش كان زماننا دلوقتي مربوطين جنبيهم واصبحنا عبيد لهم والمشاكلهم؟ برضو مين عارف. يا هدى يا حبيبتي لازم نحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، خلينا نلحق نعيش لنا كام سنه احرار من غير قيود، ناخد اكبر قدر من السعاده قبل ما ندخل في دوامه الاولاد ومتاعبهم. كلي يا حبيبتي كلي، الاكل برد. يعني ايه فشلتي؟ ما قدرتش اقنعه. يعني رفض؟ ايوه. انا كنت متاكده انك مش هتقنعيه. انا حاولت. لا لا لا يا حبيبتي انت كل اللي قدرتي عليه انك تحرضيه ضدي. يا ماما مش ممكن. ايه ده؟ ما تحاوليش تنكري يا هدى. انكر ايه؟ انك انسانه انانيه، انك انسانه حقوده. انا عارفه ومتاكده ان مفيش منك رجا، ومع ذلك مش عايزه تحلي عنه. ايه الكلام ده يا ماما؟ ماما ما تقوليش ماما، انا مش امك جكمو. انت كده ظهرتي على حقيقتك وبانت سوء نيتك. لا لا ده كتير كتير قوي. تلاقيكي بدل ما تكلميه وتحاولي تقنعيه قعدتي دمعتي له يا اختي دمعتين، حننتي بيهم قلبه عليكي عشان تفضلي مكلبشه في رقبته زي العلقه كبسه على انفاسه. انا مش هرد عليكي، انا مش هرد عليكي. ايه مش هتردي عليا ليه؟ ما استاهلش، ما سويش بالنسبه لك ولا حاجة. طب بلاش، انت يا بنت ايه، لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. يا بنت حطي في عينك حسوة ملح، سيبي الواد يفرح له بحتة عيل. لا هو انا منعته؟ انا اللي منعته يا حبيبتي. صحيح ما قالوها في الامثال، اللي اختشوا ماتوا. من فضلك بقى ملوش لزوم الكلام ده. ايوه يا انتي، ايوه يا انتي، اعمليهم يا حبيبتي. بس اسمعي ما اقولك يا هدى، يكون في معلومك لو احمد لازم يتجوز يبقى هيتجوز، فاهمه يعني ايه؟ اهو عندك يا ستي، خدي جوزيه. اه هجوزه. ما جوزوش ليه؟ انا امه ولازم يسمع كلامي. انت اللي بتكرهيني، مش عارفه ليه. مش عارفه ليه؟ اقول لك ليه يا حبيبتي، عشان فهمتي كويس. ميه من تحت تبن. اه ما باكلش من الملاعيب اللي بتعمليها على ابني وهو بياكلها وبيصدقك ويحنني قلبه يختب الدمعتين اللي بتعمليهم. ما كده بسمي حبي الاحمد ملاعيب. ملاعيب؟ امال اسميها ايه؟ اسمعي يا حبيبتي، ابني طول عمره ماشي تحت طوعي وبيسمع كلامي. هو ابني وانا امه من يوم ما اتجوزك وهو كيانه اتقلب عشان كلت عقله، ما بقاش يسمع ولا يشوف غيرك. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبك انك مش عاوزه تضحي تضحيه صغيره علشان خاطر الانسان اللي يعني بتقولي وبتدعي انك بتحبيه ده، اذا كنت فعلا بتحبيه. صدقيني حاولت، انا حاولت وما قدرتش. ده كلام، كلام ما يدخلش عقلي ابدا. طب قولي لي اعمل ايه عشان تصدقيني؟ تقدمي لي الدليل على حبك لاحمد. ازاي؟ ازاي؟ معرفش. طيب حاضر، انا هتصرف. حسبت لك قد ايه انا بحبه. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. ايه ده، هو حضرتك قاعده لوحدك؟ اهو زي ما انت شايف يا ابني. طب ليه؟ ليه اسمتي انكتبت عليا الوحده يا احمد؟ معقوله تبقي في وحده واحنا معاكي؟ معايا ازاي وانتوا في شغلكوا يا حبيبي؟ شغلنا؟ امال هدى فين؟ معرفش. ما تعرفيش؟ ما تعرفيش يعني ايه؟ علم علمك يا ابني. علم علمك؟ هي لسه ما رجعتش من الشغل. شغل؟ هو فيه يا ابني شغل بيقعد لدلوقتي؟ امال يعني هيكون ايه اللي اخرها؟ اختي وانش عرفني لما تيجي، لو جت يعني باسالها. غريبه، هتكون راحت فين؟ دي عمرها ما اتاخرت يا ابني. الغايب حجته معاه، وضروري ضروري في سبب. يعني هي هتروح فين؟ طيب عن اذنك يا ماما ادخل اوضتي اغير هدومي. الله، مش هتتغدى يا احمد؟ لما ترجع هدى نتغدى مع بعض، عن اذنك. الله، مش جايز يا احمد، هدى تتاخر وانت يا حبيبي تكون جعان. مش معقول تتاخر اكتر من كده يا ماما. اها، مين عارف. على كل حال على راحتك. ايه ده؟ الحقيقة يا ماما. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه يا ابني؟ مش ممكن، هدى ماما. ايه مالك؟ فل الشر يا ابني. هدى سابت البيت. ايه؟ معقوله هدى تسيب البيت؟ ايوه ماما. اه طب وانت عرفت ازاي؟ من الجواب ده. جواب؟ وريني. الا لقيته فين الجواب ده؟ على التسريح. وريني مكتوب فيه ايه. عزيزي احمد، تركت المنزل وتركت حياتك الى الابد ولن اعود. ارجوك يا احمد لا تحاول البحث عني، لأنك لن تجدني. لن أقول لك السبب سوى أنني أحبك، أحبك أكثر من نفسي. أستحلفك بالله وبحبنا الطاهر النقي أن تنساني. طب ليه؟ حصل مني إيه؟ اخس عليك يا هودة، ما كانش العشم يا بنتي. لا لا لا لا، ملهاش حق ابدا يا ابني. هودة سابت البيت ليه يا ماما؟ يو وانش عرفني يا ابني. ما هي مش ممكن تسيب البيت من غير سبب. ما هو اقولك ايه، ربنا يا ابني هو اللي عايز. احمد اهلا يا ابني. ايه يا ابني، في ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك فوقت متاخر زي ده؟ هدى، هدى يا طنط. هدى بنتي؟ مالها هدى؟ جرالها ايه؟ هي فين؟ فين بتسالني انا؟ امال اسال مين يا طنط؟ يعني يعني هي مش هنا؟ مش هنا ازاي؟ فهمني بنتي جرالها ايه يا احمد؟ اتكلم يا ابني اعمل معروف. هدى، هدى سابت البيت يا طنط. سابت البيت؟ سابت البيت يعني ايه؟ لا حصل يا طنط، لقيتها سايبالي جواب بتقول فيه انها سابت البيت ومش راجعه. مش راجعه؟ يبقى اكيد زعلتها. ابدا والله، انا ما اقدرش ازعل هدى، دي هي حياتي. يبقى سبت والدتك ما فيش غيرها. هو ده ياما اشتكت لي منها بسبب زنها على موضوع الخلفة. خلفة ايه بس يا طنط؟ انا مش عايز اولاد، انا عاوز هدى، هدى وبس. امال هتكون سابت البيت ليه؟ مش عارف، انا قلقان عليها جدا يا طنط. استرها معانا يا رب. ارجوك يا طنط، لو كنت تعرفي عنها حاجة او تعرفي مكانها فين قوليلي عليه ارجوك. يا ريت يا ابني كنت اعرف، دي حتى عدت عليا الظهر وقالت لي انها مسافرة مأمورية. مأمورية؟ مأمورية فين؟ ما قالتش، لكن اكيد حكون في مأمورية تبع شغله. صدقني يا ابني ما حصلش بيني وبينها ايها حاجة. امال سابت البيت ليه يا ماما؟ يهو وانا هعرف منين؟ ما هي اصلها حاجة بالعقل، مفيش غيرنا احنا التلاتة عايشين في البيت ده، لا انا زعلتها ولا حضرتك زعلتيها، هيكون مين بقى اللي زعلها؟ معرفش. هتجنن هتجنن يا ابني، ما تعملش في نفسك كده امال يا اختي، اكيد في سبب تاني. زي ايه يعني؟ بقى الله اعلم يا احمد، هو ربنا وحده اللي عارف اللي جوه القلوب. لا يا ماما، حضرتك بتلمحي الحاجه بعيده قوي. يهو هدى اخلاقها فوق مستوى الشبهات، وفوق ده وده بتحبني، ومستحيل تسيب البيت من غير سبب، وسبب قوي كمان. الله، قصدك ايه يا دنايا؟ قصدي اكيد الحاحك المستمر على موضوع جوازي علشان الخلفة هو السبب. انا يا احمد؟ امال هيكون مين يعني السبب يا ماما؟ هقول ايه، استغفرك يا رب واتوب اليك. قوم يا ابني قوم، اتأخرنا قوي، استريح لك ساعة، ده احنا قربنا على وش الفجر. قوم. لا يا حضرت، الباش مهندسة هدى عزمي مش موجودة. مش حضرتك عم مشحاتة برضو؟ تمام يا سيد، يلزم خدمة؟ لو سمحت عم مشحاتة تعمل معروف وتقول لي على مكان المأمورية اللي سافرت فيها هدى. مأمورية؟ مأمورية ايه يا سيد؟ قول لي قبلة، انت تطلع مين وبتسأل عليها ليه؟ انا احمد سيف الدين جوزها. جوز ايه وفرد ايه يا سيد؟ بس بس بس عرفتك، انت اللي بتعاكس في التليفون. ها ده انت وعاتك سودة يا عم. مش هتصدقني، انا حقيقي جوزها، ولو مش مصدقني اتفضل، ادي بطاقتي العائليه وادي اسم الزوجه مكتوبه اهو. وريني. هدى عزمي. اه والله صحيح. ما تاخذنيش يا استاذ احمد غصب عني، والله اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. طب ارجوك يا عم مش هتقولي هدى فين؟ فين ازاي يا استاذ احمد؟ انت ازاي تبقى جوزها وما تعرفش هي فين؟ لا ما هو حصل بينا خلاف وهي سابت البيت. الله، معقول يا راجل يا طيب؟ اما مالكش حق صحيح، دي الباش مهندسة هدى حتة سكرة يا عم مش حتى ارجوك لو سمحت. بكل اسف يا استاذ احمد، الباش مهندسة هدى قدمت استقالتها من الشركة. ايه بتقول استقالت؟ ده شامل اللي عرفته من الشركة. غريبة، ودي يعني هتكون راحت فين؟ مش عارف، من امبارح وانا بدور عليها ومش لاقي لها اي اثر. ووالدتها عاملة ايه؟ ربنا بقى يكون في عونها. ايوه ربنا يكون في عونك انت، هو ده قيمة كبيرة في حياتي. اختفائها بالطريقة دي في شيء مش طبيعي. قصدك ايه؟ هدى اللي نعرفها إنسانة رقيقة ووديعة، أفكارها مرتبة ومنظمة طول عمرها، حتى جوازكم كان وراه قصة حب غريبة وعنيفة وقوية، لدرجة إن احنا كلنا كنا مسميينك مجنون هدى. إزاي كل ده ينتهي في لحظة والسبب غامض مش مفهوم؟ إزاي؟ ده لغز يا هشام. لغز مش عارف له أي حل. طب موقف والدتك ايه؟ هدي لوحدها بقى لغز تاني. ايه؟ انا مش فاهم. رغم اني واثق ومتأكد ان ليها يد في اختفاء هدى. ايه؟ الا انها مصرة انها ما تعرفش عنها اي حاجة. ازاي الكلام ده؟ ما انا قلتلك ماما عاوزانا اتجوز على هدى علشان موضوع الخلفة. لانها مش مقتنعة بكلام الدكتور اللي اكد لكم ان الحمل قادم في الطريق. علشان كده ضغطت على هدى لحد ما سابت البيت. المفروض يا أحمد يكون تفكيرنا عملي، بعيد عن العواطف والاحتمالات. أنا خلاص ما بقاش عندي عقل، تفكيري أصبح مشلول. إحنا لازم نبلغ الشرطة. الشرطة؟ أيوة، هو ده الحل الوحيد. مش جايز يكون حصل لها حاجة. ايه ده يا استاذ احمد؟ ايه ده؟ هدي اعصابك شويه، ما تقلقش ارجوك، باذن الله هنلاقيها. ارجوك يا امان بيه، ارجوك ترجعها لي، انا ما اقدرش اعيش من غيرها. هو ده مش مراتي وبس، دي هي كل حياتي. تماسك تماسك يا احمد تماسك. ايمن بيه فاهم الموضوع ومقدر الظروف والموقف، يعني الموضوع دلوقتي في ايد الشرطه. يا استاذ احمد ارجوك تهدي اعصابك شويه، انت انسان متعلم ولازم تعرف ان الشرطه دايما في خدمه الشعب. انا قلقان على هدى قوي، قلقان على هدى حضره الضابط، لو جرى لها حاجه هموت نفسي. باذن الله خير، واكد لك ان ما جرى لهاش اي حاجه، ولو كان في اي شبهه جنائيه انا كنت قلت لك. اصل دول مش زوج وزوجه يا امان بيه، دول اتنين عشاء. عارف يعني ايه عشاء؟ يعني عايشين قصه حب رومانسيه من قصص شكسبير. يا شكسبير. شيء عظيم جدا. العموم يا احمد، الحب شيء جميل، وخصوصا لما يكون بين زوجين. ارجوك يا حضره الضابط اتوسل اليك، رجع لي هدى. انا كل اللي عايزه منك انك تهدى وتطمن وتاكد ان الشرطه هتقوم بكل اللي هي مفروض تقوم بيه. وحضرتك استاذ احمد، بعد ما اخذنا اقوالك وارفقنا الجواب اللي بخط زوجتك المختفية بالمحضر، هنقوم بمعاينة منزل الزوجية واخذ بعض المعلومات عن الاماكن اللي اعتادت زوجتك على التردد عليها. لا تقصد ايه سيادتك؟ انا اقول لحضرتك استاذ هشام. ايوه، يعني اسماء وعناوين اهلها واقاربها وصديقاتها، يعني كل المعلومات دي هتسهل لنا عمل التحريات اللازمة لوضع خطة للبحث عنها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكلل جهودنا بالنجاح. وانا مستعد اقول لسيادتك على كل حاجه. يا ابني يا حبيبي، الله يهديك. قوم قوم يا دمايا، كلك لقمه. مش عاوز. لا لا لا لا يا صاحبي، مفيش حاجه اسمها مش عايز، لازم تاكل عشان تاخد الدواء وتخف وترجع لشغلك. يا ارجع لشغلي؟ ايوه. ده انت متفائل بشكل. الله يا ابني ارحمني بقى، ارحمني وارحم روحك. ده انت ما بقاش فيك يا حبيبي من قهره وقلة الاكل وقلة النوم. الاكل ملوش لزوم، انا عاوز اموت، عايش ليه؟ لا، اللي بتعمله في نفسك ده اسمه انتحار يا احمد، وانت عارف ان الانتحار حرام. الشر بره وبعيد، يهون عليك يا احمد، يهون عليك، تحرق قلبي عليك يا دنايا. وحضرتك ليه ما عملتش حساب لقلبي لما فرقت بيني وبين هدى؟ يا احمد اعمل معروف، انت عيان، ارحم نفسك. اضربك عن الاكل وعدم اخدك الدواء هيقضوا عليك. انا حر في حياتي، سيبوني في حالي، مش عاوز اعيش. يا احمد يا حبيبي، انا امك، ارحمني. امي؟ امي اللي بتدور على سعادتي وراحت بالي، مش كده يا ماما؟ يقطعني يا ابني، لو كنت تعرف هي فين دلوقتي كنت اركب جناحين واطير بيهم لحد عندها، وكنت جبتها لك ورجعت بيها. يا حبيبي هتيجي يا طنط، ان شاء الله هتيجي، صدقيني الشرطه هتلاقيها. تلاقيها؟ تلاقيها فين بس؟ 3 شهور هما بيدوروا عليها ومش لاقينها، ولسه عندك امل يلاقوها يا هشام؟ ضروري هيلاقوها، انا واثق انهم هيلاقوها، الشرطه مش بتلعب. وانا قلبي بيقول لي انها هترجع. وانا بقى قلبي عمره ما بيكذب يا ابني. اللي بيروح عمره ما بيرجع يا ماما. هدى، هدى كانت نسمه حلوه عدت في حياتي، غابت، راحت بعيد، ومش هترجع تاني ابدا. مش معقول كده يا احمد يا اخي، خلي عندك امل. امل؟ هدى كانت الامل الوحيد اللي في حياتي، كانت قدامي وردة جميلة مزينة دنيتي، خلت لحياتي معنى ووجود، وفجأة طوتها ريح قوية عنيفة وأخدتها في طريقها، رمتها على موجة عالية غدارة قادرة وخفيتها عن الوجود. حبيبي يا ابني، سلامتك يا دراي، سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. أحمد فوق يا أحمد فوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لطفك يا رب. يا أستاذ هشام، المسألة في الحقيقة محتاجة لهدوء أعصاب وتركيز في التفكير، وكل اللي عايز اقوله لك يا استاذ هشام بصراحه شديده، احنا لسه ما وصلناش لاي نتيجه، بس ان شاء الله في اخبار كويسه، وانا على العموم واضح خطه اكيد هتوصلنا لنتائج مهمه. لكن يا ايمن بيه، المده طالت واحمد حياته اصبحت في خطر. مش عارف اقول لك ايه يا استاذ هشام، على العموم احنا بنبذل كل جهودنا في البحث عنها، وتاكد ان حياه اي مواطن لها عندنا قيمتها واعتبرها. القضية يا أستاذ هشام مش قضية هدى وبس، مسؤولية الشرطة الحفاظ على كل المواطنين وتحقيق الأمن والأمان ليهم كلهم. أنا خايف لأحمد يموت قبل ما تتردله روحه اللي غايبة عنه. تأكد يا أستاذ هشام أني مقدر الظروف وحزين جدا جدا للوضع السيء اللي هو فيه، لكن إيه، أدي الله ودي حكمته، بس تأكد إحنا مش هنسكت أبدا، وثق إن هدى هترجع بإذن الله، هترجع. يعني أفهم من كده أنكم يأستوا من وجودها؟ بالعكس، البحث عن الشخصية المختفية جاري ومستمر حسب الخطة الموضوعة. لكن ما خبيش عليك، المهمة مش هينا، لأن في الحالات اللي زي دي بتبقى الظروف صعبة جدا، وإحنا لازم نبحث ونحقق في كل التفاصيل. أيوة. خير إن شاء الله. يعني معنى كده أن الأمل ضعيف في الوصول؟ لا لا لا لا لا لا، تأكد أستاذ هشام أن البحث عن مواطن اختفى بمحض إرادته أصعب مهمة ممكن تواجه رجل الشرطة. معنى كده أن الأمل ضعيف في العثور عليها؟ لا لا لا لا أستاذ هشام، تأكد أننا حنلاقيها بإذن الله. ضروري حنلاقيها، بس هي مسألة وقت. طيب بس الوقت ده مش في صالح أحمد، ده تقريبا في حالة احتضار. ربنا يلطف بيه ويقدرنا على إنقاذ حياته. أرجوك أرجوك يا سنعمات، ابني بيموت قدام عينيا ومش قادر أعمل حاجة، ساعديني يا بنتي، ساعديني في إنقاذ حياته. أساعدك؟ أساعدك إزاي بقى يا كوثر هانم؟ دليني على مكان هدى. علشان؟ علشان أروح لها، عشان أترجاها تسامحني وترجع لأحمد. إيه؟ لكن هدى عاقر، هدى ما فيش منها أمل. هدى؟ هدى الأمل كله، الأمل كله في إيدها علشان ابني يعيش. سبحان الله، لكن دي ما بتخلفش. مش مهم. وحلمك، حلمك إنك تكوني جدة. حياة ابني أغلى من إن أنا أكون جدة. والأحفاد ماليش نصيب فيهم، أعمل إيه؟ أمنتي بالله وردت بحكمه. وهدى هتكون في عينيا الاتنين. هتكون في عينيكي؟ آه. حاضر حاضر يا أست كوثر، هكتب لك العنوان. هدى هدى، ايه انت يا بنتي؟ ها ايه ايه ايه، في حاجة يا مجدة؟ وصلت لحد فين؟ ابدا ابدا ابدا. ازاي بقى وانت مش معايا؟ مش معايا خالص. مجدة ارجوك سيبيني في حالي، انا مش فايقالك يا مجدة. ما انا عارف قصدك ايه. اكيد بقى وصلت لغايه القاهره. ما انا قاعده جنبك اهو. قاعده جنبي، لكن عقلك هناك. اعترفي، ما تنكريش، خليكي شجاعه. عاوزه الحق يا مجده. لا، ابن خالته احسن. احمد وحشني قوي. يا حبيبتي، عارفه من غير ما تقولي. يا ترى عامل ايه؟ في ايه؟ مع مراته الجديده. قصدك ضرتك؟ يا ترى بتحبه قد ما بحبه؟ لا، ما افتكرش. هتقدر تجيب له الولد اللي يورثه؟ بنت انت، ما تطيريش البرج اللي فاضل في دماغي. لما انت بتحبيه بقى بالشكل الجنوني ده، هربتي ليه وسبتيه؟ عشان اديله فرصة الاختيار من غير ما يكون لوجودي اي تأثير عليه. يعني تضحي بحبك وسعادتك عشان انسان ممكن يكون نسيكي وانشغل عنك بزوجة جديدة؟ والله العظيم بقى ده منتهى العبط. لا يا ماجدة، لا، أنا متأكدة إن أحمد مش ممكن ينسان. يا سلام، بأمارة إيه بقى؟ فوقي بلاش وهم، مفيش راجل بيحزن على واحدة ست إلا في أفلام السينما بس. أنا متأكدة إنه بيدور عليا. بيدور عليك فين بس؟ بقالك 3 أشهر في اسكندرية ولا حس ولا خبر. طب ده الطفل لو غاب عن أهله كام يوم بينشروا صوره في الجرايد ويعملوا مكافأة كمان للي لقيه. طب قومي يا ستي، قومي شوفي الباب. حاضر، هروح أفتح يا مغلباني. أكيد حضرتك الست ماجدة. مين اللي جاي يا ماجدة؟ عن اسمك يا حبيبتي. أنا يا هدى، أنا يا بنتي، أنا يا حبيبتي، أنا يا هدى. معقول ماما كوثر كده برضو يا هدى؟ أقول عليكي، أنا عليكي أحمد يا بنتي، هانت عليكي العشرة يا هدى. أخزى عليكي هدى، أخزى عليكي. غريبة بقى حضرتك اللي بتقولي كده. أنا كنت غلطانة يا هدى، أنا غلطانة لك يا بنتي، كنت فاهمة إن أنا حسعد ابني، لكن اللي حصل العكس. أرجوك يا بنتي، أرجوك يا دنيا، أحب على إيدك لو عايزة، ارجعي معايا لأحمد، ارجعي يا حبيبتي. طب هو ما جاش معاكي ليه؟ يا ريت، يا ريت كان يقدر، على عينه. أحمد من يوم أنت ما سبتي البيت وهو راعد عيان، مش دريان بالدنيا ولا باللي فيها. أحمد بيموت يا هدى. أحمد مش معقول. الحقيقة يا بنتي اعملي معروف، عارفة الروح هترد فيه لما ترجعي له يا هدى. والله يا طنط هترد الروح فيها هي لما ترجع له. اتفضلوا الشاي. حبيبي يا احمد، حبيبي، يلا بينا يا ماما. يلا يا اختي، معلش الشاي نبقى نشربه مرة تانية يا حبيبتي. هو يا اصلي يا اخواتي ده. هدى تجيتي يا حبيبتي؟ انا جنبك يا حبيبي. سلامتك يا احمد، سلامتك يا حبيبي. وحشتيني، وحشتيني قوي. لما شفتك الدم جري في عروقي يا حبيبي. شايفه يا هدى اهو صحي اهو وبقى زي الحصان. طبعا مش رجعت له روحه. وعديني يا هدى، وعديني انك مش هتسيبيني، وعديني انك هتفضلي جنبي على طول. اوعدك يا حبيبي ان هفضل جنبك لاخر العمر. وانا بقى توبة تدخل في حياتك تاني، توبة من دي النوبة. بقولك يا طنط. تقول يا هشام يا ابني، الجو هنا خنقة شوية، ما تيجي نقعد برة في الطراوة وتعمل لنا من ايديك الحلوين دول فنجالين قهوة من بنك المحوج اللي ما فيش منه. كده يا هشام. وماله يا ابني، وماله بينا يا هشام، غالي والطلب رخيص. احنا خارجين يا ماما، عاوز حاجة حضرتك من برة؟ عاوزك طيب يا حبيبي ترجعولي بألف سلامة. أحمد يا حبيبي أنا أسفة، مش هقدر أخرج معاك. وده اسمه كلام يا حبيبتي؟ أمال بس مين اللي هيشتري حاجات شهر العسل لعيد جوازنا الرابع؟ أنا جهزت كل حاجة يا حبيبي. حضرتك يا ماما؟ أنا يعني ما تأخذونيش بقى يا أولاد، عملكوا حفلة كده صغيرة على قدكوا، بس على الله بقى يعجبكوا ذوقي. تسلم لنا ويسلم لنا ذوقك يا ست الكل. يا سلام يا ماما، عليك مفاجآت. لا، المفاجأة الحقيقية بقى هتكون في الحفلة الليلة بإذن الله. إيه هي يا ماما؟ لا، وما هتبقى مفاجأة إزاي لما أقولك عليها يا حبيبي. ماشي ماشي يا ست الحبايب. طب مدام الحكاية كده، تعالي نوضب الشنط يا هدى. شنط إيه يا حبيبي؟ إحنا مسافرين ولا إيه؟ المرة دي هنسافر نقضي شهر العسل على أجمل شواطئ مصر في الغردقة. الله، كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. وانتي طيبة يا ماما. لكن بقولك يا احمد، انا مش هقدر اسافر، الشركة ما وافقتش على الاجازة. طز في الشركة، لما نرجع ابي اقدم لهم استقالة. لا يا احمد ما اقدرش، انا ما صدقت انهم وافقوا على اني ارجع شغل تاني بعد اللي حصل السنة اللي فاتت. ولو ان ده مش طبيعي، ان انا هقول ايه؟ امري لله. اتفضلي يا هدى يا بنتي، حاجة كده على قد ما قسم. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وحضرتك طيبة يا ماما. على الله تعجبك. ايه ده، مش معقول، الله الله، سورة ألماس تجنن. ما تغلاش عليك يا حبيبتي. أنا ما مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أنا متشكرة متشكرة جدا يا ماما. ودي بقى يا حبيبتي هديتي ليكي، اتفضلي. متشكرة قوي يا حبيبي، بس ده كتير قوي قوي. أنت تستاهلي كل خير يا هدى. أما أنا بقى فهديتي حتكون لكم أنتوا الاتنين. أغلى هدية في الدنيا، هدية من السماء. من السماء؟ يبقى خير وبركة. من مدة عديت على الدكتور إيهاب بشرني أن حامل في شهرين. صحيح يا هدى؟ أيوة. من مدة ولا تقوليليش؟ يا كريم يا رب اسكتوا بس، ما تقولوش يا أولاد، اداروا على شمعتكم عيد. الحقيقة حبيت أقدمها لكم هدية بمناسبة عيد جوازنا. علشان كده رفضت تسافري للغردقة؟ خفت على الجنين من ركوب الطيارة. مبروك يا حبيبي، مبروك يا حبيبتي، يتربى في عزكم انتوا الاتنين، يا رب ما تحرم منكم أبدا. ايه رأيك بقى يا ماما في هديتي ليكم؟ حقيقي يا هدى أغلى هدية وأحلى هدية. كنتم مع هدية جواز، كتبها للإذاعة فوزي البارودي، الهندسة الإذاعية سيد كامل، أخرج الهدية دراميا كمال سرحان.